الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للمئة من قراءتنا في كتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به ما ابتدأناه من قراءة كتاب اللباس والزينة. تفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا بالقراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب النهي عن القزع. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعره وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. وفي رواية مسلم قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي رواية لأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وفي رواية النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. باب إعفاء اللحى. فمتفق عليه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. ولم يذكر مسلم فعل ابن عمر. وفي رواية البخاري: انهكوا الشوارب. وفي البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: واعفوا اللحى. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. زاد في رواية لأحمد: وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. أثر موضوع، حديث موضوع. باب خصال الفطرة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. وللنسائي: الختان وحلق العانة، ونتف الضبع، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب. وخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ولفظ بعض السنن: 40 يوما. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. حديث حسن. وأخرج النسائي عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وفي رواية: وغسل البراجم. صحيح الإسناد مقطوع. وخرج الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله،

حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن صامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت، ضعيف جدا. باب في العمائم. أخرج الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي، حديث ضعيف. باب ما جاء في القميص والسراويل. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، حديث ضعيف. باب في الجبة والخفين. أخرج الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، حديث صحيح. وخرج الترمذي عن الشعبي في حديث قبله: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن أبي كبشة الأنماري قال: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا، ضعيف. وقال الترمذي منكر. وخرج أحمد بن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت ابن المغترف أو ابن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم، فإذا هو مع عبد الرحمن، فلما طلع الفجر قال عمر: هي الآن، أسكت الآن قد طلع الفجر، أذكر الله. قال: ثم أبصر على عبد الرحمن خفين، قال: وخفان، فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: عزمت عليك إلا نزعتهما، فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك، إسناده ضعيف. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. أخرج أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. ولفظ الترمذي: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن ميثرة الأرجوان، حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ورواية أبي داود مطولة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، قال وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب. قال: ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وفي رواية ثلاثة: لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ، حديث حسن. ضم على الأحاديث السابقة الواردة في الزعفران. وأخرج النسائي محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب والمسك والعنبر، ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن وليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حديث منكر. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعيه. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه ثم لا تعد. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. ولفظ النسائي قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال: أي يعلى، هل لك امرأة؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي حبيبة عن ذلك الرجل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي حاجة، فرأى علي خلوقا فقال: اذهب فاغسله، فغسلته ثم عدت إليه فقال: اذهب فاغسله، فذهبت فوقعت في بئر فأخذت مشقة فجعلت أتتبعه ثم عدت إليه فقال: حاجتك. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن يعلى بن مرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة مسح وجوه أصحابه قبل أن يكبر، فأصبت شيئا من خلوق، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه وتركني، قال: فرجعت وغسلته ثم جئت إلى الصلاة الأخرى فمسح وجهي وقال: عاد بخير دينه العلاء، تاب واستهلت السماء. إسناده ضعيف. باب الكحل. أخرج ابن ماجه عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. صحيح في الزوائد في إسناده مقال. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. حديث حسن. وزاد في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكان يكره شرب الحميم. نكفل هذا. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، واستعملنا الله وإياكم في طاعته.